بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا أن يسر سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك، نذكر فيها ربنا ونثني عليه الثناء الحسن الجميل، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومع أصل جديد من أصول الاعتصام بعد أن عرفنا الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث هدي السلف الصالح، والأصل الرابع الرجوع إلى العلماء. فمع الأصل الخامس من أصول الاعتصام، وهو لزوم جماعة المسلمين، لزوم الجماعة. الجماعة في اللغة هو مجتمع من الناس على أمر من الأمور، وأقل الجماعة اثنان، ولا حد لأكثر الجماعة، فقد تبلغ الآلاف وآلاف الآلاف، وهم جماعة واحدة. والإنسان اجتماعي بطبعه كما هو معروف، والإنسان حارث همام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فالإنسان ذو سعي وذو إرادة، ومن شأنه أن يحب ويبغض، فيحتاج هذا الأمر منه أن يكون في جماعة، فلا يتأتى له جلب المصالح لنفسه أو دفع المفاسد عنها إلا ببني جنسه. ولذلك خلق الله هذا الإنسان وهو محتاج إلى أخيه الإنسان، أي أنه لا بد له من إنسان آخر يكون عونا له. والجماعة لا بد لها من دين مشترك ينظمها، سواء كان هذا الدين حقا أو باطلا، المهم أن الإنسان وهو في جماعة يحتاج إلى أن يجلب المصالح لنفسه وأن يدفع الشر والمفاسد عنها، ولا يتأتى له تحقيق ذلك إلا بجماعة، وهذه الجماعة تحتاج إلى نظم وقوانين، وهي المعبر عنها بالدين المشترك بين الجماعة. لا بد من مبادئ قوانين تنظم هذه الجماعة، وإذا كانت هذه النظم وهذه القوانين قد فطر الله عليها بعض أنواع من خلقه كالنحل مثلا والنمل وبعض الكائنات التي تعيش في جماعة، فلا بد لها من قائد ولا بد لها من نظام تتواصل من خلاله وتستطيع العيش به. فالله تبارك وتعالى فطر هذه المخلوقات على أن تعيش في جماعة، ولا تستقيم حياتها إلا بذلك. لكن الإنسان ميزه الله تبارك وتعالى وزوده بإرادة الاختيار، هديناه النجدين، أعطاه إرادة يختار بها، وفطره على كل فضيلة وكل خير، لكن سرعان ما انحرف عن هذه الفطرة فاحتاج إلى أن يرسل الله الرسل وينزل الكتب. والناس كما قلت قد يكون لهم دين مشترك حق وهو الذي من عند الله تبارك وتعالى، وقد يكون دينا باطلا، يعتقدون أنهم يجلبون إلى أنفسهم مصالح سواء كانت خالصة أو راجحة، فإذا هي مفاسد، ويعتقدون أنهم يدفعون عن أنفسهم مفاسد فإذا هي مصالح. ولذلك لا يتعجب المرء حينما يقرأ في قول الله تبارك وتعالى تداعي الكفار وحض بعضهم بعضا على الصبر على ما هم عليه من الباطن، اصبروا على آلهتكم، فيتداعون للصبر ويتنادون به. أما الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الشاهد من هذا الاستطراد أن الإنسان اجتماعي، لا بد أن يعيش في جماعة، وهذه الجماعة لا بد لها من نظام دين ينظمها سواء كان حقا أو باطلا. لكن الدين الحق هو الذي أنزله الله وحيا على رسله، وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك فمفهوم الجماعة في الإسلام يختلف عن غيره، عن غيره من مفاهيم متعلقة بهذا المعنى عند غير المسلمين. وإن كان القاسم المشترك بينهما معنى الاجتماع ومعنى الاتفاق ومعنى الاشتراك في الشيء، لكن هذا الشيء الذي يجتمع عليه أهل الإسلام هو حق بخلاف غيرهم. ومن ها هنا اكتسب موضوع الجماعة أهمية بالغة في شريعة الله تبارك وتعالى ودينه. في مسند أحمد عن تميم الداري قال تطاول الناس في البناء في زمان عمر فقال رضي الله عنه موجها مصححا المسار: يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. والشاهد عندنا من هذه المقولة الذهبية لعمر المحدث الملهم رضي الله عنه هذا الربط العجيب، وهذا يدل على أهمية الجماعة والطاعة والإمارة في دين الإسلام. قال رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة. ربط الإسلام بالجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فهذا يدلك على أهمية الجماعة في دين الله جل وعلا. ترى ما المراد وما المقصود بمفهوم الجماعة التي وردت في كثير من النصوص الشرعية؟ الجماعة في الشرع، الجماعة في الشرع تطلق على معنيين أو مفهومين. المعنى الأول جماعة الصلاة، جماعة الصلاة، وقد جاء فيها من النصوص الشيء الكثير. وهي تجسيد لما ينبغي عليه أن تكون، تجسيد لما ينبغي أن تكون عليه الجماعة الكبرى. فجماعة المسجد، جماعة الصلاة، هذه هي الجماعة الصغرى، وهي المعنى الأول. وكما قلت جاءت فيها نصوص كثيرة، هذه الجماعة لها قائد، مأمور الأتباع باتباعه حذو القذة بالقذة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الحديث والنصوص كثيرة في هذا المعنى المتعلقة بالصلاة، صلاة الجماعة وضوابطها وأحكامها، تبين لك معنى الجماعة ومفهوم الجماعة وأهمية الجماعة، وأنه لا تتصور جماعة بلا قائد وبلا نوع من التعاقد بين هذا القائد والأتباع المتمثلة في المأمومين. فعندنا إمام وعندنا مأمومين، وهؤلاء المأمومون مأمورون باتباع الإمام وعدم مخالفته، وعدم مخالفته. إذن هذا هو المعنى الأول أو المفهوم الأول للجماعة في النصوص الشرعية. هناك المفهوم الثاني والمعنى الثاني والذي نعنيه بالكلام، وهو الجماعة الكبرى المتعلقة بالأمة، وهي الأمة الإسلامية، سواء الأمة الإسلامية بمجموع أفرادها في سائر بقاع الأرض، أو جماعة المسلمين الذين بايعوا إماما أو حاكما مسلما في قطر معين من الأقطار. هذه الجماعة جاءت فيها نصوص كثيرة تبين أهميتها وخطورتها وضرورة الاعتناء بها والحفاظ عليها وعدم الخروج عليها وعدم مفارقتها، وجاءت نصوص تمنع وتسد الذريعة وتحول دون وقوع أي انفلات أو تفرق أو ضعف في هذه الجماعة. وهي المقصودة بقول عمر الذي ذكرنا سابقا: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. وسنذكر بعض الأدلة، وإلا الأدلة، على لزوم جماعة المسلمين ووجوب لزوم جماعة المسلمين كثيرة، ولكن نذكر بعض النصوص الدالة على ذلك. ونبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى على الطريقة التي نذكرها دائما، الأدلة من القرآن ومن السنة بفهم سلف الأمة. أول الأدلة قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقد أمر الله بالاعتصام بحبله ونهانا عن التفرق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله الجماعة. قد ذكر هذا ابن جرير في تفسيره: حبل الله الجماعة. وأيضا قال ابن مسعود: عليكم بالطاعة والجماعة، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، أي في قوله واعتصموا بحبل الله. قال رضي الله عنه: عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن جرير أيضا في التفسير. وهذا المعنى أيضا مأثور عن ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن. فقد قال ابن أبي حاتم: لقي سماك بن الوليد الحنفي ابن عباس رضي الله عنهما بالمدينة فقال: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، أعطهم يا حنفي. وقال: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. قال: الجماعة الجماعة، أي الزم الجماعة رغم هذه الأمور التي ذكر له: يظلموننا، يشتموننا، يعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، أعطهم يا حنفي. وقال: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. وهذا سيأتي معنا في الحديث المعروف الذي نذكره دائما، حديث الافتراق، افتراق اليهود وافتراق النصارى. قال: أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأحال الله على سبيل المؤمنين وذكرهم بصيغة الجمع، وهم الجماعة، أي المجتمعون على الحق، على الكتاب والسنة كما سيأتي. ومن الأدلة القرآنية أيضا التي تنص على الجماعة وتنهى عن الافتراق قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. لا تكونوا من المشركين، أي لا تشابهوا المشركين، لا يكن حالكم كحال المشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا تتشبهوا بالمشركين في تفرقهم وتشرذمهم وكونهم شيعا، بل المسلم مأمور بالاجتماع ومنهي عن الافتراق. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فالله تبارك وتعالى يبرئ نبيه من هذا الصنف من الناس الذين يفرقون دينهم. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهذا يدل على أنها وصية عظيمة، فقد أوصى الله بها الرسل أولي العزم، وهم أفاضل وخيار الرسل. بما وصاهم: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لأن التفرق ينافي إقامة الدين، فهو نوع من الضعف قد يفضي إلى زواله والعياذ بالله. والنصوص من كتاب الله في هذا المعنى كثيرة، وحسبنا من الأدلة القرآنية ما ذكرنا. أما أدلة السنة فهي كثيرة في هذا المعنى، فمن أول الأدلة حديث الافتراق الذي مضى معنا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قالوا: إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. وفي الرواية الأخرى المفسرة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث يفسر بعضه بعضا، فهذا يدلك على معنى الجماعة المرادة والمقصودة في الشرع، أي الجماعة التي تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الجماعة التي تدين بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الطوائف والفرق المخالفة لها، المخالفة لها، عدها مخالفة، اعتبر هذا التفرقة اعتبرها مخالفة. لأن هذه الجماعة هي الجماعة الأم، الجماعة الأصل. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حيا عليه الصلاة والسلام كان الناس يرجعون إليه، كان الناس يرجعون إليه عليه الصلاة والسلام، وعلم أصحابه هذا الدين، وفهموا منه ما لا يتأتى لمن جاء بعدهم أن يفهموه. فصار فهم الصحابة للدين هو التطبيق العملي للإسلام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقيت الجماعة الأصلية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم هي جماعة الصحابة، ثم بعد ذلك بدأ الناس يكثرون وبدأ الإسلام ينتشر، ولكن أيضا بدأت الفرق تظهر. إذن هذه الفرق التي ظهرت هي زائدة عن الأصل، زائدة عن الأصل وخرجت عن الأصل، خرجت عن الأصل. فالجماعة الأم هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك من مشى في حياته وفق هذه الجماعة الأم، جماعة الأصل، فهو في طريق النجاة، ومن خرج عن هذه الجماعة الأم كان مفرقا للجماعة، منحرفا عن الجماعة، ولذلك فهو متوعد بالعذاب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا المعنى. إذا كانت عندنا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك جماعة، هذه الجماعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستبقى كمنهج، أفراد يموتون لكن منهج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أخرى أنه باق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. إذن في كل زمان توجد هذه الطائفة وتوجد هذه الفرقة التي هي نسخة مطابقة للأصل الذي هي الجماعة الأولى، جماعة الصحابة. فهذه الجماعة مستمرة، فمن سلك طريقها فهو ناج، ومن خالف طريقها فهو متوعد، متوعد بالعذاب، متوعد بالعذاب، وهو تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله. الدليل الثاني من أدلة وجوب لزوم جماعة المسلمين حديث حذيفة بن اليمان الصحيح عند البخاري ومسلم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد عندنا من الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض هنا ويأمر المسلم عند وجود الفتن أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والإمام المقصود هنا في الحديث كما قال الإمام أحمد فيما روى عنه ابن هانئ في مسائله قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. قال: تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه، كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناه، فهذا معناه. أيضا من النصوص الدالة النبوية على هذا المعنى، معنى الجماعة الشرعي، قوله عليه الصلاة والسلام: أنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن. أنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري عن ابن عباس. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. هذه الأصول الثلاثة: إخلاص العمل لله، فهذا يبين لك المقصد الأعظم من الخلق، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. إخلاص العمل لله أي عبادته وعدم الإشراك به، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. بيان ذلك كما ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن الحقوق قسمان: حقوق لله وحقوق لخلقه. أما الحقوق لله فأعظمها حق عبادته وعدم الإشراك به، وهو المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله. وأما حقوق الخلق فهي نوعان: حقوق خاصة وحقوق عامة. الحقوق الخاصة تخص المرأة في نفسه، كحق الوالدين وحق الزوجة وحق الأبناء وحق الجيران وهكذا، فهي حقوق خاصة. والنوع الثاني حقوق عامة، منها ما هو متعلق بالراعي، ومنها ما هو متعلق بالرعية. فأما المتعلق بالراعي فهو مناصحته ولاة الأمر، وهو الأصل الثاني المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم ومناصحة ولاة الأمر. وأما الحق المتعلق بالرعية فهو لزوم جماعتهم، لزوم جماعتهم، وفي هذا حفظ الدنيا والآخرة. فهذا الحديث كما يقول ابن تيمية رحمه الله هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، تجمع أصول الدين وقواعده. من الأحاديث أيضا وهي كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم، أي أن طريقهم طريق مهلك. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق أي فر من مولاه فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. والنصوص في هذا المعنى كما ذكرنا كثيرة. لا يزال لي في هذا الموضوع تتمة، والوقت لا يكفي لهذه التتمة، فنرجئها إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة، نتكلم فيها عن الأقوال السلف في هذا الموضوع، ونتكلم عن أقوال العلماء في الجماعة والمقصود بها. في هذا القول كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.